إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فمجالسهم تترفع عن كل لغو، تترفع عن كل كذب، لا حاجة لأحدهم أن يكذب حتى يقبل السامعون عليه، ولا يمكن أن يقبل منهم أن يقول أحدهم قولا لغوا لا نفع فيه البتة. فهذه بعض مجالس أهل الدنيا، لكن مجالس الجنة شيء آخر. الله يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. على المؤمن أن يدرك أنه كلما حسنت مجالسه في الدنيا فإن ذلك من بشرى الله عز وجل له أن تحسن مجالسه في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، كلما اطرح الإنسان مجالس الخمر، مجالس الفجور، مجالس الخنا، المجالس التي يبغضها الله، اطرحها العبد وفر عنها ونأى بنفسه عنها إجلالا لله، تعظيما لأمره، تعظيما لنهيه، عملا بمحكم كلامه تبارك اسمه وجل ثناؤه، كانت مجالسه في الآخرة هي تلك المجالس التي قال الله عز وجل فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ثم